لا إله إلا الله، بها تغفر كل عين حاسدة، في الخيرات والنعم، بها تغفر كل عين حاسدة، في الخيرات والنعم، في البيت طالعة، في البيت نورا، في البيت طالعة، في البيت نورا، في البيت طالعة، في البيت نورا، في البيت طالع، في البيت نورا، في البيت طالع، في البيت نورا، في البيت حسدا، في البيت حسدا، عين حاسدا، عين حاسدا، عين حاسدا، فيها عين، فيها عين، فيها عين، فيها عين، فيها تفضل كل نفس حاسدة، حاسدة تبطل كل نفس حاسدة تبطل كل نفس حاسدة تبطل كل نفس حاسدة حاسدة حاسدة بسم الله تبطل كل نفس خبيثة حاسدة نفس خبيثة حاسدة نفس خبيثة حاسدة نفس خبيثة حاسدة نفس خبيثة حاسدة نفس خبيثة حاسدة نفس خبيثة نفس خبيثة نفس خبيثة نفس خبيثة حاسدة نفس خبيثة حاسدة نفس خبيثة حاسدة نفس خبيثة حاسدة نفس خبيثة حاسدة نفس خبيثة حاسدة نفس خبيثة حاسدة نفس خبيثة حاسدة نفس خبيثة حاسدة نفس خبيثة حاسدة نفس خبيثة حاسدة بسم الله تبطل كل نفس بها تقوى تقوى الجان تقوى الشيطان تقوى الجان تقوى الشيطان نفس خبيثة بها تقوى تقوى الجان تقوى الشيطان تقوى الجان تقوى الشيطان بها اختفى الجان بها اختفى الشيطان بها اختفى الجان بها اختفى الشيطان بها اختفى الجان بها اختفى الشيطان بها اختفى الجان بها اختفى الشيطان بها اختفى الجان بها اختفى الشيطان نفس خبيثة نفس خبيثة نفس خبيثة في العقول والأفهام نفس خبيثة في البطون والأرحام نفس خبيثة في الأيدي والأقدام نفس خبيثة نفس خبيثة حاسدة حاسدة خبيثة نفس خبيثة نفس خبيثة حاسدة نفس خبيثة حاسدة نفس خبيثة جرت في الدماء نفس خبيثة جرت في الدماء في الدماء نفس خبيثة نفس خبيثة من الأقارب خبيثة من القريبات خبيثة من الأقارب خبيثة من القريبات خبيثة من الأقارب خبيثة من القريبات خبيثة من الأقارب من الأقارب من الأقارب خبيثة من القريبات خبيثة نفس خبيثة نفس خبيثة نفس خبيثة حاسدة حاسدة حاسدة في لباس حاسدة في أثاث حاسدة في جمال في قوام في كلام في طعام حاسدة في الحلي حاسدة في الحلي حاسدة في الحلي حاسدة في الحلي حاسدة في الحلي في الحلي في الذهب والحلي في الحلي في زينة الحلي في الذهب والحلي في زينة الحلي في الذهب والحلي في زينة الحلي في الذهب والحلي في زينة الحلي في الذهب والحلي في زينة الحلي في الذهب والحلي في زينة الحلي في الذهب والحلي في زينة الحلي حاسدة في تملك البيت حاسدة، في شراء البيت حاسدة، في تملك البيت حاسدة، في شراء البيت حاسدة، في تملك البيت حاسدة، في شراء البيت حاسدة، من النساء حاسدة، من الرجال حاسدة، من الأقارب حاسدة، من القريبات حاسدة. بسم الله تقبل، بسم الله تقبل، بسم الله تبطل كل عين، تبطل كل عين، تبطل كل عين حاسدا. بسم الله تبطل كل عين، بسم الله تبطل، تبطل كل عين، تبطل كل عين، تبطل كل عين. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، نفس خبيثة حاسدة جرت في دمها، نفس خبيثة حاسدة جرت في بدنها، نفس خبيثة حاسدة جرت في جسدها، نفس خبيثة حاسدة جرت في جمالها، نفس خبيثة حاسدة جرت في قوامها، نفس خبيثة حاسدة جرت في شعرها، نفس خبيثة حاسدة جرت في ظهرها، نفس خبيثة حاسدة جرت في صدرها، نفس خبيثة حاسدة جرت في خصرها، نفس خبيثة حاسدة جرت في رحمها، نفس خبيثة حاسدة جرت في يديها، في قدميها، في لسانها، في كلامها، نفس نفس نفس خبيثة حاسدة، نفس نفس خبيثة حاسدة، نفس نفس خبيثة حاسدة، نفس نفس خبيثة حاسدة، نفس نفس خبيثة حاسدة، خبيثة حاسدة، مع الجان جان جان جان، مع الشيطان شيطان شيطان، مع الجان جان جان جان، مع الشيطان شيطان شيطان، نفس خبيثة حاسدة عطلت في نعمها، عطلت في نعمها، عطلت في نعمها، أضربت في بدنها، أضربت في بدنها، أضربت في بدنها، نفس نفس خبيثة حاسدة، نفس نفس خبيثة حاسدة، نفس نفس خبيثة حاسدة، نفس نفس خبيثة حاسدة، نفس نفس خبيثة حاسدة، نفس نفس خبيثة حاسدة، نفس نفس خبيثة حاسدة، نفس نفس خبيثة حاسدة، نفس نفس خبيثة حاسدة، تبطل كل نفس خبيثة حاسدة، تبطل كل نفس خبيثة حاسدة، تبطل كل نفس خبيثة، تبطل كل نفس خبيثة، خبيثة حاسدة، خبيثة حاسدة، في اليدين، في زينة اليدين، في اليدين، في حلي اليدين، في اليدين، في زينة اليدين، في اليدين، في جمال اليدين، في اليدين، في حلي اليدين، في اليدين، في مهارة اليدين، خبيثة، نفس نفس نفس نفس نفس نفس نفس خبيثة نفس خبيثة نفس خبيثة نفس خبيثة نفس خبيثة في العروق خبيثة في الأعصاب خبيثة في الجلود خبيثة سودت الوجوه سودت الوجوه سودت الجبال سودت الجلود سودت الجلود أضعفت النظر أضعفت البصر أضعفت النظر أضعفت البصر نفس خبيثة نفس خبيثة نفس خبيثة نفس خبيثة في البدن خبيثة في البيت خبيثة في البدن خبيثة في البيت نفس خبيثة نفس خبيثة ملجا نفس خبيثة حاسدة خبيثة حاسدة مع الحياة حياة حياة نفس خبيثة مع الحياة نفس خبيثة في بر الأبناء نفس خبيثة في صلاح الأبناء نفس خبيثة حاسدة في بر الأبناء نفس خبيثة حاسدة في صلاح الأبناء نفس خبيثة حاسدة في بر الأبناء نفس خبيثة حاسدة في صلاح الأبناء نفس خبيثة نفس خبيثة في بر الأبناء في صلاح الأبناء ناس ناس ناس بالسعادة خبيثة ناس ناس ناس بالعروق خبيثة تبطل كل نفس خبيثة مع الجان تقوى واحتمى شيطان تقوى واحتمى حية تقوت واحتمت بسم الله بسم الله تبطل كل نفس خبيثة تبطل كل نفس نفس نفس نفس نفس خبيثة حاسدة خبيثة حاسدة خبيثة حاسدة خبيثة مع الجان اختفى في الأقدام مع الشيطان عاشق والهان شيطان عاشق والهان ملك عاشق والهان شيطان عاشق والهان ملك عاشق والهان جان عاشق والهان بنفس خبيثة بنظرة خبيثة بعين خبيثة بنفس خبيثة بنظرة خبيثة بنظرة خبيثة بنظرة خبيثة بنفس خبيثة خبيثة بسم الله تطفى تطفى حرارتها في الأبدان في الأزواج في الأبدان تطفى حرارتها حرارتها حرارتها حرارتها حرارتها حرارتها تضفى في كل عرق تضفى في كل